Allô docteur, venez calmement, Méliche à l'aise. Allô docteur, venez calmement, Méliche à l'aise. Houria, Méliche à l'aise. Rama pas qui j'ai ni nom. Serbi, je m'aille le valet. Trop comme dans ma rame, mon. Houria, Méliche à l'aise. Rama pas qui j'ai ni nom. سمت كدور عقلك يدور دروقك الدور بيا جني اللي حكم لك الدور العشرة كدور خاوك الدور حياتي كدور بيا جني اللي حكم لك الدور عايشين حياتنا كيف ما بغينا منيتك صاحبي بينا فينا شحال زينا حتى حفينا السومير خطينا الطايخ وعفينا دمي كي غيلا في بوطة شواني شال وانا طافي صاري حارق وسط فلوكة اللي نعينا خو صافي على الدكتور انا المريض غادي نحمقك ما تبقاش دواي حسب لي كبور ماشي الحبيب والضحك كاين القرايه انت يا غنسقسي وانا اللي غنخبرك كل مطمع وكيموتو في المال اللي دير فيه الخير راه غدا غيغدرك سقسي بلال واش الخام جي شكال تولا بلان تفول حياتك مادام اثر بالمسلسلات فيق الدكتور شك الناس عم صور المخدرات الو دكتور عطيني كالمون مانيش عليك مانيش عليك الو دكتور عطيني كالمون مانيش عليك مانيش عليك حوري مانيش عليك راه مبقاش كيجيني النوم سربي جمعي لي الفاليز خوك مدمر ومهموم حوري مانيش عليك راه مبقاش كيجيني النوم سربي جمعي لي الفاليز خوك مدمر ومهموم مخبي سيكاتريس وكنضحك فوق خاطري وكلهم غينافقوك برديلة في الكابلي والزنقة ابري غيسر بيك بانطوف بكينا بكينا اكثر من الطبيب الصوف كيشوف فيا صاحبي وفي عيني الخوف دينا دينا مهز الزنقة غلبلية لا صحة لا مال صاحبي الصحة مصروف في قلبو الغضب كيعنقك في الفاس مترخص من الباسبور واخا العطاب واخا الاداب كنعيشو غير بكاسكو حشمتي لي درتي لي جيقة الزايدة خلات فيا لاتشار جيقة الزايدة خلات فيا لاتشار تحت خويا راه ما حاس بينا تحت خويا راه ما حاس بينا اصدقاء وكان بجسم بشر اصدقاء وكان بجسم بشر صاحبي الدنيا صعوبات درنا حتى العروقه ماشي كنموتو بالمفتوخات خوكي بيضاري في بلاص خوكي بيضاري في بلاص الو دكتور عطيني كالمون مانيش عليك مانيش عليك الو دكتور عطيني كالمون مانيش عليك مانيش عليك حوري مانيش عليك راه مبقاش كيجيني النوم سربي جمعي لي الفاليز خوك مدمر ومهموم حوري مانيش عليك راه مبقاش كيجيني النوم You cannot resist something to which you grant no reality. The act of resisting a thing is the act of granting it life. What it's going to be, who you're going to be, how you're going to do it. Just decide. Rock Legion. Our Just for the